اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله شافعا لنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقاه ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى.